بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا وسيجنبها الأتقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء